أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن المتعارف في الكتب الأصولية أن يعنون هذا البحث بسجية العام في الباقي بعد التخصيص، بينما عنوانه المصنف لتبعية الظهور التضمني للظهور المطابق الاستقلالي. وهذا البحث يرتبط ارتباطا وثيقا جدا ببحث آخر لم يتعرض له المصنف كبحث مستقل، وإنما أشار له في أثناء هذا البحث. هناك عنوان آخر عنون في الكتب الأصولية منذ القديم كان هذا البحث مترتبا عليه. حاصل ذلك العنوان أن الاستعمال العام عليكم السلام في العموم المخصص هل هو حقيقة أم مجاز؟ يعني لو قلنا هكذا أكرم العلماء إلا الفساق في المخصص المتصل، أو قلنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق في المخصص المنفصل، فالعام وهو العلماء المستعمل في مورد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز؟ في المسألة أقوال، ثالثها ورابعها التفصيل بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل. البعض قال في المخصص المتصل يكون الاستعمال مجازيا دون المنفصل، وهناك قول الرابع بل العكس، في المتصل يكون حقيقي وفي المنفصل يكون مجازي. والقول الأول أنه مجاز مطلقا، والقول الثاني أنه حقيقة مطلقا. إذن هناك جمع من قدماء علماء الأصول يقولون أن استعمال العام في مورد التخصيص يكون استعمالا مجازيا، والوجه في ذلك بنظرهم هكذا: أنك إذا قلت أكرم كل عالم، كلمة كل في اللغة العربية موضوعة للاستيعاب، استيعاب تمام الأفراد، بما أنك أخرجت بعض الأفراد فلا تكون كل مستعملة في استيعاب تمام الأفراد، يعني لأنك أخرجت البعض فتكون مستعملة في بعض الأفراد، واستعمال اللفظ الموضوع لاستيعاب تمام الأفراد استعماله في استيعاب بعض الأفراد استعمال اللفظ في غير موضعه، كل موضوع الاستيعاب تمام الأفراد أنت استوعبت بعض الأفراد فيكون الاستعمال ماذا؟ مجازي. هذا دليلهم على الاستعمال المجازي. إلا أن المتأخرين من علماء الأصول اتفقوا على أن التخصيص لا ينافي الحقيقة، بل يبقى أداة العموم تبقى مستعملة في الاستيعاب. غاية الأمر دائرة الاستيعاب مرة تكون 100 فرد مرة تكون 90 فرد. صغر دائرة الاستيعاب وكبر وسعة ووسع دائرة الاستيعاب لا يؤدي إلى استعمال اللفظ في غير موضع له. لو وجد في الخارج للعلماء 1000 فرد فهي مستعملة في العموم، وجد في الخارج للعلماء 500 فرد هي مستعملة في العموم. فالتخصيص يقلل دائرة الاستيعاب، لا أنه يؤدي إلى استعمال اللفظ في غير الاستيعاب ليكون الاستعمال مجازيا. متفق جيدا؟ كان عندنا في الخارج 100 عالم بإخراج الفصاق، بقي 90 عالما. فالتخصيص فقد قلل وصغر دائرة الاستيعاب، لأنه رفع أصل الاستيعاب يكون من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإذا خلاصة الأمر، هناك بحث يبحث عادة قبل هذا البحث في أن العام في مورد التخصيص صيغة العموم، في مورد التخصيص أداة العموم، في مورد التخصيص هل تستعمل مجازا أم تبقى على وجه الحقيقة. صار واضح؟ إذا في نزاع عنونا قبل هذا النزاع، قبل بحثنا هذا. الذين قال بأن استعمال الأداة بعد التخصيص يكون استعمالا مجازيا، عندما جاءوا إلى هذا البحث قالوا بأن العام ليس بحجة في الباقي بعد التخصيص. بحثنا ماذا هنا في هذا العنوان؟ ما هو بحثنا؟ أن العام هل هو حجة في الباقي بعد التخصيص أم لا؟ قال أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم الفصاق. الفصاق قطعا خرجوا عن دائرة حجية العام. غير الفصاق هل يكون العام حجة فيهم أم لا؟ الذين قالوا في البحث المتقدم الذي شرحته الآن بأن استعمال العام في الباقي بعد التخصيص مجاز، هنا قالوا بأن العام ليس بحجة. ليه؟ قالوا مثلا يوجد في الخارج 100 عالم، أنت أخرجت بالمخصص 10 علماء، كم بقي؟ بقي 90. استعمال العام في 90 بحسب فرضهم ماذا؟ مجاز. استعمالهم في 89 هم أيضا مجاز. استعمالهم في 80 مجاز. استعمالهم في 3 استعمالها في 3 مجاز. فإذا كانت كل مراتب الباقي بعد التخصيص كلها مجاز، لا رجحان لمجاز على مجاز. فإذا لا رجحان لمجاز على مجاز يكون الكلام مجملا. فلا نعرف بأن العام استعمل في 90 اللي هو المرتبة الأولى من المجاز، أو في 89 اللي هو المرتبة الثانية من المجاز، أو في 88 اللي هو المرتبة الثالثة، كلها مجازات. إذا كانت كلها مجازات ولا رجحان لمجاز على مجاز، فإذا لا رجحان لمجاز على مجاز فلا نعين إحدى مراتب المجاز، فيكون العام مجمل في جميع مراتب المجاز، والمجمل يقتصر فيه على القدر المتيقن. إذا لاحظ أن هذا البحث بماذا يرتبط؟ ببحث صادق. من قال بأن العام ليس بحجة بعد التخصيص، ما هو دليله؟ أن العام بعد التخصيص استعماله يكون مجازيا، ولا رحال لمجاز على مجاز. أما لو أنكرنا المجازية في البحث السابق لأشرت إليه، فبالتالي يتضح أن العام حجة بعد التخصيص، لا نسلم المجازية، لأن المخصص ضيق دائرة الاستيعاب ولم يلغي أصل الاستيعاب كما ذكرت. أصل العام بقي مستعملا في الاستيعاب، غاية الأمر مرة نستوعب 1000 فرد ومرة نستوعب 5 أفراد، هذا لا يؤثر في الاستعمال الحقيقي. إذن هذا البحث، من يقول بأن العام ليس بحجة بعد التخصيص، دليله ما هو؟ أن العام في مورد التخصيص استعماله ماذا؟ مجازيا. فإذا كان الاستعمال مجازيا، خب استعماله في المرتبة العليا مجازي، في المرتبة الأدنى مجازي، ولا رجحان لمجاز على مجاز. فإذا لا رجحان فلا نستطيع أن نعين أي مرتبة من مراتب المجاز، فإذا لم نستطع أن نعين مرتبة المجاز يكون الكلام مجملا، والمجمل ليس بحجة. لكن لو أنكرنا الاستعمال المجازي وقلنا أن العام دائما مستعمل في معناه الحقيقي، فلا يأتي هذا الدليل. صار واضح المطلب الآن؟ تقريبا هذا كل البحث، كل البحث، إلا أن المصنف في إفادة هذا المطلب استعمل الاصطلاحات الجديدة، استعمل الاصطلاحات الجديدة، يعني أصل البحث انتهينا منه وشرحنا البحث بأكمله، فقط هناك اصطلاحات جديدة استعملها المصنف رحمة الله عليه، لم تكن شائعة عند القدماء. ما هي هذه الاصطلاحات الجديدة؟ التفريق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، يعني الدلالة الاستعمالية والمراد الجدي. يقول هكذا أنه عندما يرد مخصص المخصص مقصودة من المخصص المخصص المنفصل، عندما يرد مخصص منفصل لا يصادم الدلالة التصديقية الأولى، بل تبقى الدلالة التصديقية الأولى على حالها. يعني إذا قلنا أكرم كل عالم، هذا الكلام له دلالة تصديقية أولى على وفق، على وفق ماذا؟ على وفق الدلالة التصورية. دلالة تصورية ما هي؟ أن كلمة كل عالم موضوعة للاستيعاب، فله دلالة تصديقية أولى، يعني أن أكرم كل عالم مستعمل في أي شيء؟ مستعمل في إخطار الاستيعاب في ذهن السامع، إذن له دلالة تصديقية أولى. وله دلالة تصديقية ثانية إذا لم يرد قرينة مقتضى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، أن نقول ماذا؟ أن المراد الجدي للمتكلم ما هو؟ هو إرادة استيعاب ماذا؟ كل أفراد العالم. عندما يأتي أو عندما تأتي القرينة المنفصلة، هذه القرينة المنفصلة تصادم الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية، تصادم الدلالة التصديقية الثانية. لا يبقى العام حجة في المراد الجد الذي كان ظاهرا فيه لولا التخصيص، ملتبه جيدا؟ فيصادم الدلالة التصديقية الثانية. أما الدلالة التصديقية الأولى تبقى على حالها. إذا كانت الدلالة التصديقية الأولى تبقى على حالها، نسأل الاستعمال المجازي من أوصاف عالم الدلالة التصديقية الأولى أم الثانية؟ الأولى، لأن المجاز ما هو تعريفه؟ استعمال اللفظ في غير موضع، دلالة استعمالية لا دلالة جدية. ففي مرحلة الدلالة الاستعمالية إذا استعملنا اللفظ على خلاف الدلالة التصورية يكون الاستعمال مجازيا، والمفروض في المخصص المنفصل لم نرفع اليد عن الدلالة التصديقية الأولى. فإذا لم نرفع اليد على الدلالة التصديقية الأولى بل كانت على وفق ماذا؟ الدلالة التصورية، فلا يوجد استعمال للنصب في غير موضع له، فإذا لا يوجد استعمال مجازي. فإذا لا يوجد استعمال مجازي ودليل القائل بعدم الحجية ما هو؟ دليل القائل بعدم الحجية ما هو؟ أن الاستعمال مجازي. فإذا أساس القول بعدم الحجية هو مجازية الاستعمال، فإذا أنكر مجازية الاستعمال لا يبقى للقول بعدم الحجية أساس. صار واضح؟ هذا نفس ما ذكرناه وشرحناه قبل قليل، غاية الأمر ماذا؟ باصطلاحات جديدة. من هنا قد ينشأ إشكال أنه ما هو هذا الوجه في التفريق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية؟ لماذا لم نحافظ على كلا الدلالتين أو نرفع اليد عن كلا الدلالتين؟ الوجه في ذلك واضح باعتبار أن الدلالات التضمنية في مرحلة المدلول التصديق الأول كلها بنكتة واحدة، وهي التطابق الدلالة التصديقية الأولى مع الدلالة التصورية. بينما بالنسبة للمراد الجدي يمكن للمتكلم أن يريد البعض ولا يريد البعض الآخر جدا، فكل دلالة تضمنية منفصلة عن غيرها في مرحلة الدلالة على المراد الجدي. فإذا كانت منفصلة عن غيرها كل واحدة تحتاج إلى نقطة، فإذا جاء مخصص أخرج البعض دون البعض الآخر يكون الخارج غير حجة والذي لم يخرج يبقى على حجيته. هذا هو الوجه في التفصيل. في بعض النكات في العبارة مضافا إلى نقطة موجودة في أصول المظفر لم أرى من أشار إليها، أستعرضها عند قراءة البحث لنرى هل هذه النقطة التي ذكرها الشيخ المظفر صحيحة أم لا، مضافا إلى نقطة ذكرها المصنف. فسألنا أن هو الاستيعاب يعني كان الأداة العموم مستعملة في الاستيعاب، التخصيص ليس بالنسبة للاستيعاب، كان في المستوى، والمستوى يكون استعمال مجازي، يعني يكون العلماء لفظ العلماء يكون استعمال لا، هذا من باب تعدد الدال والمدلول. العالم دل على كل من تلبس بصفة العلم، والفاسق دل على خصوص وصف خاص من باب تعدد الدم والفتن لا يوجد. على رأي القدماء، على رأي جملة من القدماء التزموا بالمجازية، بعضهم فصل بين المتصل والمنفصل في أقوال أربعة في المسألة. الظهور التضمن، نحن بعد ما قرأنا شيئا، إذا كان للكلام ظهور في مطلب، صار واضح وجه التعبير بالظهور التضمني. القدماء عبروا في حجية العام في الباقي بعد التخصيص. ظهور التضمن باعتبار أن أكرم العلماء له ظهور مستقل في كل فرد من أفراد العلماء، وبلحاظ كل فرد من أفراد العلماء دلالة أكرم العلماء عليه يكون دلالة تضمنية. فإذا لم يكن العام حجة في الدلالة المطابقية، يعني في التمام، إذا خصص لا يكون حجة في التمام، فهل يبقى حجة في الدلالة التضمنية يعني في الباقي بعد التخصيص أو لا؟ إذا كان للكلام ظهور في مطلب، فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي، وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب. ومثال ذلك أداة العموم. إذا نريد نعبر تعبير دقيق، ينبغي أن لا نقول في كل جزء، بل نقول في كل جزء. الجزء إنما يلحظ بالنسبة إلى المركب، يعني الكل، مثل هذه الطاولة، هذا الشق منها جزء. أما بالنسبة للعلماء، العالم النحوي ليس جزء، إنما العالم النحوي ماذا؟ جزئي. قرأتم في المنطق نسبة الجزء إلى الكل والجزء إلى الكل، لكن المقصود واضح، وله ظهور مني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب. ومثال ذلك أداة العموم في قولنا أكرم كل من في البيت، ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها على الاستيعاب دلالة مطابقية، ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المئة، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية. ولكن إذا ورد مخصص منفصل، هذه النقطة التي سوف يؤكد عليها المصنف، أن الظاهر أن النزاع في المخصص المنفصل، ولكن ذلك خلاف تصريح عبارات كثير من القدماء كيفما كان. ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض أفراد العام، ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10 من المئة، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن حجية. ليش؟ لمجيء المخصص. والسؤال ها هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ كيف التصوير النزاع؟ هنا نريد أن نأتي بنكتة نبه عليها الشيخ المظفر. ظاهر عبارة المصنف ماذا؟ أن 10 قطعا العام ليس بحجة فيه لأجل ورود مخصص. أما 90 فلا يكون العام حجة فيهم أو يكون محل خلاف. لكن الشيخ المظفر يرى أن النزاع لا في تمام 90 بل في الفرد المشكوك من 90. مثاله الذي مثله هكذا، لو قال كل ماء طاهر، في ثم جاء مخصص أخرج المتغير بأوصاف النجاسة. قطعا كل ماء طاهر لا يكون حجة في المتغير لأجل التخصيص، وقطعا كل ماء طاهر يكون حجة في الماء الذي لم يلاق النجاسة. كل ماء طاهر حجة في الماء الذي لم يلاق النجاسة. وإنما النزاع أين؟ في ذلك الفرض المشكوك، وهو الماء الذي لاق النجاسة ولكن لم يتغير وكان قليلا، هذا مشكوك، هذا هو محل النزاع. واضح صار الفرق؟ ظاهر عبارة المصنف وكذا ظاهر علماء الأصول أن النزاع في أي شيء؟ في تمام الباقي بعد التخصيص. الشيخ المظفر، صريح الشيخ المظفر أنه نزاع في الفرض المشكوك. برأيكم ما هو الصحيح؟ الصحيح ما عليه الشيخ المظفر، لا بمعنى أنه في نزاع بين العلماء. المقصود العلماء أيضا ما ذكره الشيخ المظفر. ليش؟ قبل قليل في الشرح ماذا قلت؟ لماذا العام ليس بحجة في الباقي؟ لأنه مجاز ولا رجحان لمجاز على مجاز فيكون مجمل. حب في المجمل هناك قدر مطلق يكون العام حجة فيه. حب في المثال الذي ذكره الشيخ المظفر القدر المطلق ما هو؟ أن الماء الذي لم يلاقي النجاسة أصلا، غيره يكون مشكوك، غيره يحتاج إلى نزاع وبحث. هذا هو مقصود العلماء، لأنهم نصوا على أنه مجمل، فالمجمل يكون حجة في القدر المتيقن. فليس المقصود أن العام ليس بحجة أصلا في أي فرض من أفراد الباقي بعد التخصيص. فهذا التنبيه من الشيخ المظفر بيان لواقع النزاع، لا أنه إشارة إلى خلاف بينه وبين علماء، فلا بد أن نحمل عبارة المصنف أيضا على ذلك. واضح هذه النقطة؟ لا، الشيخ المظفر هناك عنده جوابان. جواب أولا ننكر أصل المجاز كالجواب الذي ذكرناه، ثم يقول لو تنزلنا وسلمنا المجازية نحمل على المرتبة العليا من المجاز لأنها أقرب إلى الحقيقة، بحث آخر لا نحتاج إلى هذا الجواب باعتبار أنكرنا أصلا المجاز. فإن قيل بالأول، ما هو الأول؟ أن الظواهر الضمنية، ظواهر الضمنية هل تشمل التسعين الباقين تبقى على الحجية أم لا تبقى؟ إن قلنا تبقى على الحجية فمعنى ذلك الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي المطابق، لأن الظهور المطابق سقط عن الحجية بأجل التخصيص. مع أن العام حجة في الباقي يعني حجة في الظهور التضمني، فإذا العام حجة في الظهور التضمني غير حجة في الظهور المطابق، هذا معناه أن الظهور التضمني غير تابع للظهور المطابق. وإن قيل بالثاني كان معناه التبعية. ما هو الثاني؟ يعني لا يبقى حجة في الباقي، كان معناه أن الظهور التضمني تابع للظهور المطابقي، كما تكون الدلالة الانتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. والأثر العملي بين القولين أنه على الأول نتمسك بالعام لإثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص، وعلى الثاني تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا ولا يبقى حينئذ على ولا يبقى دليل على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أم لا، لكن مع ذلك قلنا لابد أن يكون مجمل فيقتصر به على القدر المتيقن. وقد ذهب بعض الأصوليين خصوصا عند العامة إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، وذلك لأن ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة في المثال المذكور إنما هو باعتبار نكتة واحدة وهي الظهور التصديقي لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب، وبعد التخصيص لم تستعمل في الاستيعاب فتكون يكون الاستعمال مجازيا. وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصص وإخراج 10%، نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله واستعمل اللفظ في المعنى المجازي. ولا رجحان لمجاز على مجاز، وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي يعني الاستعمال الحقيقي الذي علم بطلانه. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 أو في 89 أو في 88 وهكذا، لأن كل منهما مجاز، وأي فرق بين مجاز ومجاز؟ وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية. خلاصة جواب صاحب الكفاية ماذا؟ بكلمة واحدة ننكر الاستعمال المجازي. إذن أساس ومدرك هذا القول وهو عدم حجية العام في الباطل كان هو الاستعمال المجازي، فإذا أنكرنا الاستعمال المجازي يبقى هذا القول بلا مدرك بلا أساس. لكن قلنا المصنف أفاده بهذه الاصطلاحات الجديدة بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي، وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق. فإذا الدلالة التصديقية الأولى تبقى على حالها، والاستعمال المجازي وصف لأي دلالة؟ الدلالة التصديقية الأولى، فإذا بقيت على حالها لا يكون هناك استعمال مجاز. صار واضح يعني العبارة، تغيير العبارات لا ينبغي أن تغير أصل الفكرة، لأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي، وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص. فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور، أي ظهور الظهور الاستعمالي وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديق الأول فيما تقدم، ونتصرف في الظهور التصديق الثاني يعني في المراد الجدي وهو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله وأبرزه باللفظ مراد له جدا. فإن هذا الظهور لو خلي وطبعه ليش ليس وطبعه؟ أحسن، اسكن أنت وزوجك الجنة، في العطف على ضمير رفع يجب تأكيده بضمير منفصل، اللهم إلا أن يقال هنا أن هذا الضمير الرفع وإن كان ضمير رفع لكنه بالأصل مفعول به لأنه مبني للمجهول، لكن عبارات النحاة مطلقة، مطلق ضمير الرفع سواء كان بالأصل أو لا. ولو خلي وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدا، غير أن المخصص يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك، فكل فرد يكشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية له نرفع اليد عن الظهور التصديق الثاني بالنسبة إليه، وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه يتمسك بالظهور التصديق الثاني لإثبات الحكم العام له، أما الظهور التصديق الأول لم يحصل فيه أي تبدل فلا يكون هناك استعمال مجاز. وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا، لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التضعيف في الحجية من مرحلة ظهور التصديق الأول إلى مرحلة ظهور التصديق الثاني. فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، فلماذا لا نعمل على التضعيف في مرحلة ظهور التصديق الأول وإن كان تابعا له كذلك؟ فكيف نعمله في مرحلة ظهور التصديق الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض؟ يعني ما هو بعبارة أخرى، ما هو وجه التفكيك بين الدلالتين التصديقيتين؟ يقول: وردنا على هذه الملاحظة أن فدلكة الجواب ونكتة نقل التضعيف من مرحلة إلى مرحلة، يعني من مرحلة الدلالة التصديقية الأولى إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، أن الظواهر الضمنية في مرحلة ظهور التصديق الأول مترابطة ولها نكتة واحدة. ما هي هذه النكتة؟ وهو ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. يعني بعبارة أوضح وأقصر، ظهور حال المتكلم في الاستعمال الحقيقي، يعني استعمال مجازي خلاف الأصل. فإذا ثبت بطلان تلك النكتة لم يثبت شيء من تلك الظواهر الضمنية. والنكتة هي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال وذاك، شنو هذه العبارة؟ أن هذا الفرد من المئة داخل في ذاك الاستعمال وذاك داخل. داخل عندكم؟ هذه النسخة عن داخل؟ يعني هذا داخل وذاك داخل، يعني كل فرد فرد يريد أن يقول. وهكذا، فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحال المذكور، فلا موجب بعد ذلك الافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال. هذا إذا كان الاستعمال مجاز. أما لو أنكرنا الاستعمال المجازي فيبقى الجميع داخل في ضمن إطار الدلالة التصديقية الأولى، وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الثاني. فإن نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي، فإن كل جزء من أجزاء مدلول الكلام أي المعنى المستعمل فيه ظاهر في الجدية، فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى في مدلول الكلام في الجدية، وهكذا يثبت أن العام حجة في الباقي. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة. هذا الكلام غير صحيح، بل في المسألة أقوال، هناك قول بالتفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل، قولان. قول يقول أنه إذا كان المخصص متصل فالعام حجة في الباقي، وإذا كان منفصل فالعام ليس بحجة. وقول بالعكس مع وجود هكذا قول، كيف تقول أنه أثير فقط إذا كان المخصص منفصل؟ إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة، نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل كما في أكرم كل من في البيت إلا العشرة تكون الأداة مستعملة في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة، غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده على طريقة تعدد الدال والمدلول، فلا تجوز. بل هناك جمع من علماء الأصول قالوا هنا بالتجوز، فهذا الكلام من قبل المصنف غير صحيح. وعلى أي حال، بالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة وهي حجية ظهور التضمني، اتضح أن الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة وعلم بطلان تلك النكتة سقطت عن الحجية كلها، كما لو قلنا بأن الاستعمال مجازي فالكل يسقط عن الحجية. وإذا كانت استقلالية في نكاتها كما في الدلالة التصديقية الثانية، فلم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط بعض البعض الآخر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بماذا؟ بالأدلة. المحرزة الشرعية التي في إطارها كان البحث عن حجية الظهور. نتكلم بعد ذلك عن الأدلة المحرزة الغير الشرعية وهي العقلية. خوف هذا انتخبنا.